إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، قال الله: إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله. عباد الله، نحن وقفنا في اللقاء الماضي مع شبهة أثارها أعداء الملة والدين والإسلام، ألا وهي قضية تعدد الزوجات، وطعنوا بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جهة ومن كل حدب وصوب، وجاءوا يهاجمون الإسلام بهذا الحكم الرباني الذي نص الله عز وجل عليه في قرآنه، والذي عاش عليه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وإني أقف اليوم هذا الموقف، والله أعلم كم أشعر بقلبي فرحة أن أقف موقف الدفاع عن رسول الله صلى عليه ربي، أن أقف موقفا أذود فيه عن عرضي، وأتلقى بصدري سائلا ربي جل في علاه أن يجري الحق على لساني، وأن يجعل الفضل في بياني، وأن يكتب له الأثر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلي وإياكم في دفاعنا عن رسول الله صلى عليه الله، لعلنا يصيبنا حديثه لما وقف في أحد وبلغه أعداؤه وكادوا أن يطأوا ظل الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والنبي ينظر ومعه سبعة من أصحابه، فقال النبي لمن معه من الصحابة: من يذود القوم عني وهو رفيقي في الجنة؟ من يذود القوم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام أولهم فقاتل حتى قتل، وقام الثاني فقاتل حتى قتل، وقام الثالث حتى مات سابعهم وهم يريدون مرافقته صلى عليه الله في الجنة. فيا رب، إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وقلوبنا بيدك وتقلبها كيف شئت، أسألك باسمك الأعظم ومنك وكرمك ورحمتك أن تصرف قلوبنا فقط أن تكون خالصة لوجهك الكريم. لا نريد من ذلك لا مدح مادح ولا زينة مزين، إنما نريد من ذلك دفاعا عن رسول الله وعن دين الله وعن ملة الله وعن شرعة الله وعن أحكام الله. ما دفعني للكلام عن التعدد ولا عن قضية التعدد، لا إلى رغبة بالزواج مني، أسأل الله ألا أحتاجه، ولا أتكلم عن قضية التعدد لأنها قضية نافلة كما يقول بعض الناس وكما تقول بعض النساء. ما هو الذي يدعون للكلام في هذا الموضوع؟ إنما أتكلم لأن نبينا صلى عليه الله وأمته في غفلة شديدة إلا من رحم الله ينهش عرضه ويتكلم فيه حتى سرت هذه الشبه إلى أبناء المسلمين وتأثروا بها وجعل يرددها بعض أبواق الغرب وأدعياء الحضارة ودعاة التقدم يتكلمون عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كلاما باطلا أسودا حالكا والله لو ضرب الشمس في رابعة النهار لجعلها أسودا ليلا مظلما. إن قضية التعدد دخل إذ من خلالها أعداء الملة للطعن أولا برسول الله صلى عليه الله بأن عدد وبلغ بنسائه إلى 13 امرأة. صلى عليه ربي، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 13 من النساء، دخل ب11، دخل وبنى ب11، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9. بدأت الشبه والتهم والكلام الباطل من كل جهة يطعن في رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد. لماذا عدد وقد ألم يكن هذا حاله؟ فكان هذا حاله لما غلبته شهوته، حاشاه صلى عليه الله. القوم وربي الذي لا إله سواه لا يعرفون محمدا. قالوا المسيح عليه السلام خير من محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لما؟ قال لأنه غلب شهوته ولم يتزوج ولو واحدة. وأما محمد نبيكم صلى عليه الله تزوج فعدد فأكثر. قلنا لهم يا مساكين يا مساكين، أصل الخلقة ومدح الرجل أن يكون متزوجا أم يكون أعزبا؟ إذا رأيتم رجلا خاليا من امرأة وبلغ من العمر 50 و60، ماذا تقولون في شأنه؟ حاش المسيح عليه السلام، فللمسيح شأن خاص، ولكن القوم يريدون الطعن بالدين والملة والنبي والخليل، ولكن لا يدرون ولا يدر بماذا تفوه أفواههم. عمر بن الخطاب رأى يوما شابا ناهز قرابة 30 أو أقل بقليل، فقال عمر للشاب: تزوجت؟ تزوجت؟ قال: لا. قال عمر: تزوج وإلا ضربتك بدرتي. ثم رآه عمر بعد زمن قال: تزوجت؟ قال: لا. فأمسك به عمر قال: يا هذا، لما لم تتزوج؟ فوالله ما يترك الزواج إلا فاجر أو أحمق يقضي شهوته في حرام، أو أنه لا يعلم حقيقة الخلقة وأن اللقاء بين الرجل والأنثى فيه من الفضل العظيم. القوم لا يعرفون. إذا أردتم أن تمدحوا المسيح عليه السلام بأنه لم يتزوج، وأن تذموا محمدا صلى عليه الله بأنه تزوج وعدد، فأسألكم: ما هو قولكم؟ ما هو قولكم في إنجيلكم؟ وما هو قولكم في توراتكم التي هي العهد القديم من كتابكم المقدس؟ ألم يقل المسيح كما في إنجيل متى: إنما ما جئت لأنقض الناموس، أي ناموس موسى، أي توراة موسى، ما جئت لأنقض الناموس، أي ناموس موسى وتوراة موسى. فهذا التوراة تطفح بالأخبار التي فيها من تعدد النساء للأنبياء وأتباع الأنبياء ما لا يعلمه إلا الله. لما خصصتم محمدا صلى عليه الله بالشبهة والطعن والغمز؟ وإخوانه الأنبياء قد تزوجوا وعددوا ما لم يبلغ النبي 5 صلى الله عليهم أجمعين. ألم يذكر إنجيلكم ويذكر كتابكم المقدس أن داود عليه السلام قد تزوج بقرابة 1000 امرأة وهو الذي فتح الأرض المقدسة ومكنه الله من نشر دينه فيها على كثرة نسائه عليه السلام؟ وسليمان عليه السلام بلغ من النساء 700 من الحرائر و30 من الإماء، أو 30 من الحرائر و700 من الإماء. هذا سليمان نبي الله. ولا يعلم بكتبكم تحريما لتعدد الزوجات، بل نص وجاءت النصوص. ولو أن المقام يتسع، ولو أن الموضوع يخص هذا الشأن، لجئتكم بالأخبار من كتبهم وبالنصوص من توراتهم وأناجيلهم ما يؤكد أن قضية التعدد إنما عادوها لأهوائهم ولغلبة نسائهم عليهم ولمناداتهم بحقوق المرأة في ظل تمكنهم. وإلا فقضية التعدد ليست قضية حادثة جاء الإسلام بها، فإن الزواج من لدن زمن آدم عليه السلام كان مباحا بين الرجل وأخته، وبين الرجل وعمته، وبين الرجل وخالته، حتى ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره أن آدم عليه السلام كان يزوج غلام البطن هذا من جارية البطن الآخر وهم إخوة، وكان يزوج غلام البطن الآخر من جارية البطن هذا وهم إخوة، وبقي زواج الأخوات قائما في الشرائع التي جاءت من لدن رب الأرض والسماوات، إلى أن جاء موسى عليه السلام ففتح باب تحريم زواج المحارم، ولكنه ليس على إطلاقه في الإسلام، واستقر شأن تزويج المحارم على تحريمه في دين محمد وبعثته صلى عليه ربي. فكان الزواج قديما من لدن زمن آدم لا يعرف امرأة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا خمسا ولا عشرا ولا خمسين. إذن لماذا عبتم نبينا صلى الله عليه وسلم وخيرة خلق ربنا بتعدده؟ إنما القضية وراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها. لذا إن قضية التعدد وطعن المستشرقين والصليبيين الحاقدين برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد عدد النساء وأنه قد غلبته شهوته إنما طعن مرفوض قلبا وقالبا. أما جوابنا الأول فالذي ذكرته، كتبكم تطفح بالتعدد، ولما جاء بولس رسولكم فمنع التعدد وقصر الرجل على امرأة والمرأة على رجل، ظهر فيكم الظلم والجور، ورأينا قساوسة يعشقون 90 امرأة ويتركبون الزنا بحجة أن التعدد ممنوع وأن النكاح في حقه ممنوع، ورأينا من الذين يدعون التدين ويدعون أنهم يتعصبون لكنائسهم، رأينا منهم من حياتهم زورة، واسمع وقلب في أخبارهم، فإن الواحد يكون عشيقا لمئة خليلة ويتقلب بين أحضان النساء بالخلة والحرام، وله زوجة واحدة لا يؤدي حقها ولا يقوم بالواجب عليه من قبلها بالعرف والعادة لا بالشرع والدين، وهذا عندهم ليس منكرا ولا باطلا. إنما المنكر أن يجمع رجل 4 نساء أو 3 أو 2 بما أذن الله به، هذا منكر، هذا ظالم، هذا ظلم المرأة وسلب حقها. أما الرجل يا رب عفوك الذي يتقلب بين الخليلات، هذا بالنسبة لهم حرية شخصية، قام بما تطلبه نفسه. أما التعدد لا، لأن المرأة لها حق وهذا من ظلمها، هذا عندكم، هذا عندكم. أما نحن فللتعدد أحكامه التي تضبطه، وأمرنا الله بالعدل المطلق، وقال الله لن تعدلوا أي عدلا قلبيا، وأمرنا الله ألا نميل ميلا كليا مع القلب حتى لا نظر الأخرى كالمعلقة فنقع بالظلم. وأخبرنا النبي أن من تزوج 2 وظلم إحداهما يبعث يوم القيامة بشق مائل، ويعلم الناس ظلمه أجمعين، ويعلم الناس ظلمه أجمعون. إذن ليست القضية هكذا والله مجرد شهوات، ما هي شهوات رجل يريد أن يعدد النساء لأن شهوته غلبة، لا، إنما القضية أعمق وأدق كما سيأتي بيان ذلك على التفصيل. ثم تعال معي، محمد صلى الله عليه وسلم ولد غلاما كغلمة قريش، لا يفترق عنه ولا يختلف شيئا. مكث النبي في مكة ما مكث، لم تذكر السير عنه لهوا كلهو الشبان، ولا صبيانة كصبيانهم، بل إن الله حماه كما اتفقت كتب السير، وإن كان في إسناد الخبر مقال، وحمى الله النبي وعورته أن تكشف في حديث جابر لما أرادوا بناء الكعبة، وأمر العباس ولد أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي وقد جعل إزاره على عاتقه يريد أن يحمل الحجر، فما أن انكشفت سوءته حتى وقع النبي مغشيا عليه وشخص بصره إلى السماء، فأفاق النبي وهو يصيح إزاري إزاري إزاري، فرد غطوا به سوءته، الله حماه من صباه. كبر النبي في مكة صلى عليه الله، خرج النبي في قوافل خديجة، رجع النبي رأت خديجة منهما يطلب به الرجل، تزوج النبي خديجة على خلاف في سنها الذي تزوجها به. فالأشهر والأكثر عند العلماء أنه تزوجها وقد تجاوزت 40، والأظهر والله أعلم أنها لم تتجاوز 28 من عمرها عليها رضوان ربي. مكث النبي مع خديجة لم يعدد ولم يفكر بالزوجة الثانية، ولم تغلبه شهوته، وكان يحبها حبا شديدا جدا، حتى أنه ظل يذكرها بعد موتها في المدينة. لما جاءت هالة بنت خويلد طرقت باب الحبيب محمد صلى عليه الله، فقال النبي: قال من؟ قالت هالة. قال: هالة هالة هالة بنت خويلد، تعلم لما النبي تحمس لها؟ قال أهل السير: لأن صوتها كصوت خديجة. فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بالحبيبة خديجة. ما تزوج النبي وهو في سن شبابه وفي ثورة سن الشباب وثورته، ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أين غلبته شهوته؟ وكان النبي مع هذا يتركها في الليالي ذوات العدد، ويأتي غار حراء ينقطع عن الدنيا وأهلها، يتعبد ربه، ويتبتل صلى الله عليه وسلم إليه تبتيلا، وينقطع عن كل الملاذ والشهوات. أين غلبته شهوته؟ صلى عليه ربي وصلوات ربي وسلامه عليه. مكث النبي مع خديجة، ماتت خديجة رضي الله عنها، تركت له 4 بنات. لم يفكر النبي بالزواج، وظل صلى الله عليه وسلم بمكة دون زواج، حتى الصحابة الذين قد أسلموا في أول الأمر تشاوروا فيما بينهم: رسولنا بلا امرأة ماذا نفعل؟ فجاءت خولة بنت حكيم فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، وكان ذلك قبل الهجرة بشهور. من؟ قالت: ثيب وبكرة. قال: من الثيب؟ قال: سودة بنت جمعة، وسأتكلم لماذا رضي النبي بها، وكانت قد تجاوزت 50 من عمرها ورضي النبي بزواجه سودة بنت زمعة. ومن البكر؟ قالت: عائشة. رضي النبي صلى الله عليه وسلم بزواج عائشة. هذا الذي مكث على 4 بنات، مكث على 4 بنات دون أن يطلب النكاح، غلبته شهوته، غلبته شهوته. القوم لا يعرفون محمدا صلى عليه ربه. ثم قبل أن أفصل في أخبار نسائه وزواجه منهن، نحن كمسلمين من سلم له دينه، من صفت له ديانته، كمسلمين لا نحتاج إلى تعليل ولا تبرير، فإن نؤمن أن رسولنا معصوم كل العصمة صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عن نفسه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو قال عن نفسه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فما قوله ولا فعله إلا جاء بالوحي من رب العالمين له. ولو أن فعله كان منكرا لأنكره ربه ومنعه منه. نحن كمسلمين لا نحتاج إلى تفصيل ولا نحتاج إلى رد شبه، فيكفينا أن الذي تزوج هو محمد رسول الله. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أورد البيهقي في دلائل النبوة بسند مرسل عن أبي الحكم التنوخي، ولما رزق عبد المطلب بمحمد ابن عبد الله صلى عليه الله، وجمع عبد المطلب الأقوام والعرب على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة الولائم والإطعام فرحا بالمولود قديمة، فلما اجتمعوا عليه قالوا لعبد المطلب، قالوا: يا عبد المطلب، وكان اسمه اسم عبد المطلب كان اسمه شيبة الحمد، يا عبد المطلب يا عبد المطلب، سميت هذا الغلام اسما لم يعهد في أهله وأخرجته عنهم، فأسماؤهم عبد الله وعبد المطلب وعبد العزة وهاشم ومناف وقصي، هذه أسماؤهم، من أين جئت بمحمد؟ فقال: إني أحببت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده خلقه في الأرض، فكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما تكلم الشارئون وطعن الكاذبون، فإن رسولنا محمودا عند ربه وعند خلقه رضوا أم أبوا، إنما هذا دين. وكما قال عبد المطلب لما جاء أبرهة قال للبيت: رب سيحميه ويمنعك. ونقول لكل أعداء الدين والملة والأمة: دين الله له رب سيحميه ويمنع أعداءه. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وكم بلغ من العمر؟ بلغ من العمر 53 سنة. بلغ 53 سنة وبدأ زواجه في المدينة من عائشة وسودة، وكانت سودة كبيرة، وذكر أهل السير أنها قد بلغت 60. طب لما تزوجها صلى الله عليه وسلم؟ نبينا لم يتزوج بكرا إلا عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها تفخر بذلك، وهو الذي يعلم زواج البكر واختلافه وافتراقه عن الثيب. لذا لما جاءه جابر بن عبد الله يطلب الزواج قال النبي: بكرا أم ثيب؟ قال: ثيب يا رسول الله. قال: هل لا تزوجت بكرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زواج البكر، فهل هذا غلبته شهوته ولم يتزوج بكرا إلا عائشة؟ هل هذا غلبته شهوته وقد تزوج سودة؟ لما جاءت سودة بنت زمعة، جاءت من هجرتها إلى مكة ورجعت هي وزوجها، فما أن مكثت في مكة يسيرا حتى مات زوجها، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقف سودة أهلها المشركون فيؤذوها في دينها ويكون سببا في نزاعها مع ربها. فلما علم النبي ذلك ما تردد أن يحمي سودة ودينها وقد بلغت 60 من عمرها. ومصداق هذا لما جاء أخوها عبد بن زمعة، جاء إلى مكة وبلغه أن محمدا قد تزوج أخته سودة، جلس على الأرض وضرب كفيه بالتراب والثرى، ثم جعل يحث التراب على رأسه: كيف أن محمدا أخذ سودة؟ يقول: فلما أسلم قال: كان بي من السفه ما كان، كان بي من السفه ما كان، جعلت أحث التراب على رأسي ورسول الله زوج سودة. هذا قبل إسلامه، أما بعد إسلامه سفه فعله أنه رمى. النبي صلى الله عليه وسلم ما غلبته شهوته، لو كانت غلبته شهوته ألم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان الذي كان عدوا لدودا إلى رسول الله ما قبل فتح مكة، ثم كان من خيرة أصحابه بعد الفتح. أم حبيبة خرجت إلى الحبشة ومعها زوجها عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش كان على الإسلام، مكث في الحبشة زمنا ثم ارتد عن الإسلام فتنصر، احتال على أم حبيبة يريد تنصيرها وأن تترك ملة الإسلام، أبت وبقت على دين الله ودين رسوله صلى عليه الله. مكثت أم حبيبة في الحبشة وحدها، لا أنيس ولا نصير ولا ولي ولا شيء من يمينها ولا شمالها ولا من أمامها ولا من خلفها، ماذا تفعل؟ فجاء الفرج من المدينة، جاء الفرج من الذي بعث رحمة للعالمين، جاء الفرج من الرؤوف والرحيم بالمؤمنين. أرسل النبي إلى النجاشي يطلب أم حبيبة زوجة، وجعل النجاشي وليها في النكاح. ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى جمالها، ولأنه وقع في قلبه حاشاه شيئا من شهوة وصبيا صلى عليه الله، إنما تزوج أم حبيبة صونا لبلت الإسلام في بلاد غريبة. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم أين غلبته شهوته؟ غلبته شهوته لما سر عن عمر وتأيمت حفصة وبقيت حفصة عنده، فانطلق عمر يريد زوجا لابنته حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. جاء عمر يطرق باب أبي بكر يريدها، يريده زوجا لابنته، وطرق عمر باب عثمان يريده زوجا لابنته، امتنع لعلمهما أن النبي قد ذكرها صلى عليه الله. جاء النبي يدفع لعمر جزاء ما قدم للإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدر عمر كل التقدير، ف فلما جاء النبي إلى عمر يطلب حفصة ابنته زوجة لم تكن شهوة، إنما كانت تعظيما لصنيع الفاروق بفرقه بين الحق والباطل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة أول دار هاجرت مع رسول الله صلى عليه الله. هاجر أبو سلمة ثم هاجرت أم سلمة، وتنازع أعمام سلمة وأخواله عليه حتى تناصفوه فقطعوا يده بينهم، هؤلاء يشدون حتى انقطع سلمة بينهم. أم سلمة هاجرت، تركت مكة، خرجت أم سلمة من مكة وحدها، وكان قد سبقها أبو سلمة إلى المدينة وليس معها حام يحميها ولا ولي يتولاها خرجت أم سلمة وحدها حتى رزقها الله رجلا من المشركين فحماها إلى يثرب إلى المدينة. أم سلمة مات أبو سلمة ومعها أيتام. أبو سلمة أول دار هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أيتام. جاء النبي لأم سلمة وطلب النبي أم سلمة زوجة لأن شهوته قد غلبت. عائشة تقول جاءني الخبر أن أم سلمة جميلة وفيها من الحسن والجمال ما فيها. قالت فغرت قالت فذهبت أراها فرأيتها أجمل مما وصفت به لي رضي الله عنهن. قال ولكنها قد كبرت، كبيرة ليست صغيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان يريد المتعة والشهوة كما يقول هؤلاء، ألم يكن حبيبكم صلى عليه ربكم، ألم يكن في مكة لما جهر بالدعوة وبدأ الناس يفترقون في مكة إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. اجتمع كبار قريش قال انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر حتى يأتي محمدا فإنه قد فرق جماعتنا وعاب آلهتنا وسفه ديننا. قالوا من تختارون؟ قالوا عتبة بن ربيعة. نختار أبا الوليد عتبة بن ربيعة. قام عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد فذكر للنبي مقالات كثيرة. يا محمد إن العرب يتكلمون بنا، سفحت آلهتنا وعدت ديننا وفرقت جماعتنا. ثم جاء عتبة والخبر يرويه عبد بن حميد في مسنده وأورده إمام الدنيا الألباني رحمه الله في صحيح فقه السيرة. قال فلما جاء يعرض عليه فمما عرض عليه قال عتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان بك حاجة جمعنا لك أموال قريش فكنت أغنانا. أنت إذا تشكو الفقر ما معك مال نجمع لك أموال قريش فتكون أغناها. وإن كان بك باءة أي بك شهوة، وإن كان بك باءة هذه نسوة قريش اختر منهن من تشاء زوجناك منهن عشرة. قال النبي أتممت؟ قال نعم. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم آيات فصلت حتى قال عتبة حسبك ورجع على قومه. قالوا إن عتبة قد صدأ وقد أصابه سحر محمد. لو كان الأمر أمر شهوة 10 نساء من خيرة بنات قريش وأجملهن لما لم يرضى بهن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يرضى؟ القوم لا يعرفون محمدا صلى عليه ربي ولا يعرفون سيرته. حتى من أبناء الإسلام الذين يتكلمون شرق غرب شمال جنوب ولا يعرفون بأنتن روائح تفوح بها أفواههم، والله لا يعرفون سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابنة عمته، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه لأن اشتهاها. سأذكر طرفا من هذا بعد جلسة الاستراحة، أسأل ربي أن يغفر لي ولكم ولمن نحبه فيه وأحبنا فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة لأنه رآها فأعجبت، كما شرع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا، ألم يقل نبينا فيما أوحى الله له به لمن أراد الزواج: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وليس ممن قد غلبته شهوته، إنما هي كلمة باطلة تخرج من أفواه قد ملئت فحما أسودا. لما تزوج النبي زينب، وتذكر بعض كتب السنة أخبارا لا خطام لها ولا زمام، وأسانيدها من أضعف أسانيد الأرض، ولو أنك علقتها بمشقب لن ترقى للحسن أبدا، أن النبي قد رأى زينب فاشتهاها وأعجبه جمالها، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زينب من وراء زيد لأنه رآها. قالوا مرة مر النبي وكان على باب دار زيد بن حارثة، كان على باب داره ستار، جاء الهواء فحركه فرأى النبي زينب بملابس بيتها فرآها جميلة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا ما تطفح به كتب الرافضة الشيعة وكتب المستشرقين وكتب أذنابهم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما استأذن وزيد ليس في البيت، فخرجت زينب على رسول الله، قالت: من؟ قال: رسول الله. فمن فرحتها أنه رسول الله ما استطاعت أن تضع حجابها عليها، فخرجت عليه هكذا، فرآها النبي، قالت زينب: تفضل يا رسول الله. فقال النبي: سبحان الله لجمال زينب. والله هذا لو أقوله عن ولدك اللي عمره 7 سنوات إلا تغضب غضبا شديدا وترفع محاكم الدنيا كلها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان زيد ولدا له بالتبني، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب وهي كانت قد أبت. ولما جاء التشريع بمنع التبني وأمر الله أن ندعوهم لآبائهم، أراد الإسلام بأمر عملي أن يثبت أن التبني حرام، فقال الله لمحمد صلى عليه الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ حتى يعلم الناس أجمعون، أجمعون أن التبني لا يحرم ما يحرم النسب. قد تستغرب، صدرت فتوى من محكمة شرعية في البحرين قبل سنوات قلائل، ومضمون هذه الفتوى جواز استلحاق اللقطاء بالنسب. يعني لو أن رجلا مر في الشارع أو دخل جاء على دور اللقطاء فأخذ لقيطا، أفتت هذه المحكمة بجواز أن ينسبه إليه تبنيا. هذا متى؟ هذا في القرن الماضي في أواخره. ما يقول أحد أن التبني، الناس تعرف التبني حرام وليش يتزوج، لا، في أواخره جاء صدرت هذه الفتوى، وهذه الفتوى إذا أردنا أن نعامل بظاهرها فهي كفر بواح، لأنها رد لظاهر القرآن ولصريحه. كم يتصل بنا من الناس من حرم الولد ولم يرزقه الله ذرية، يسألوننا عن جواز التبني أو حرمته لليوم. وكم نسأل عن رجل قد مات وأخذ غلاما أو جارية فألحقه باسمه فنسأل عن الميراث لليوم. وإن العمل أبلغ وآثر من البيان، العمل أبلغ من بيان اللسان. لذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في عمرة الحديبية واتفق على أن لا يدخل مكة، قام النبي فحلق، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه احلقوا، فالصحابة تمنعوا لأنهم اعتادوا أن لا يحلقوا إلا بعد نسك في مكة. فلما تمنع الصحابة غضب النبي فدخل على زوجه أم سلمة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت يا رسول الله احلق، افعل، إن فعل فعلوا. قام النبي فحلق من فقهها، فحلق الصحابة كلهم بعده. فالدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالبيان. لذا ربنا قال لمحمد تزوج زينبا وإن كانت زوجة ابنك بالتبني حتى يعلم الناس أن التبني ليس له حظ في الإسلام. هذه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو جويرية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بني المصطلق، تزوجها رفعة لشهدها، فأسلم قومها بعد أن أحسن إليهم الصحابة. صفية بنت حيي بن أخطب أبوها سيد قومه، فلما رآها النبي بين السبايا رق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد المعنى الذي يقول ارحموا عزيز قوم ذل. ليست قضية النبي صلى الله عليه وسلم قضية شهوة ولا قضية رغبة معاذ الله، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله بهذا الحكم، خصه الله بهذا الحكم. اسمع جيدا، انظر إلى مجموع ما روته نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ قرابة نصف الإسلام. نساء النبي صلى الله عليه وسلم يروين نصف الإسلام. أذن الله لنبيه أن يعدد، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم حياة شخصية، يغلق النبي صلى الله عليه وسلم دونها ودون أصحابه الباب، له من خواصه فنحتاج من ينقل لنا هذه الخواص. فكانت إعداد نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسألكم سؤالا، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم فقط بتعدد النساء؟ فجاء رب محمد صلى الله عليه وسلم يلبي له رغبته. غالب الأحكام التي خص بها رسول الله هي أحكام فيها من الكلفة والمشقة والجهد ما لا يستطيعه عموم الناس. ألم يوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم التهجد؟ لما لا نقول هذا من خصوصياته وفيه من العناء؟ ألم يمنع الله نبيه من أن يأكل من الصدقة وآله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من العناء. أحكام خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون العالمين. ليست كل الأحكام فقط رغبة، أو ربنا لبى رغبة نبيه، معاذ الله، إنما من الأحكام ما فيه من الجهد، ما فيه من الجهد والتعب ما لا يعلمه إلا الله. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد حتى تتفطر قدماه بما أوجب الله به عليه؟ إذن ليس فقط خص النبي صلى الله عليه وسلم بما يريده ويحبه. ثم قل لي وتعال معي وانظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، ألم يأته مال الجزيرة كله فيئا وغنائم من المشركين، أو زكاة وصدقة؟ كان النبي يدعو ربه أن يجعل الله رزق آل محمد قوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجرين. أين الرغبة بالدنيا والإقبال عليها وتغلبه شهوته؟ أين هذا؟ يدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، فلما رأى النبي أصحابه قام كما نقول استند جلس، نظر النبي نظر عمر في جنب رسول الله وقد علم الحصير في أثره وأثر الحصير في بدنه، بكى عمر، بكى عمر بكاء شديدا لما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا لا يرغب بالدنيا، قال يا رسول الله كسرى وهرقل يتنعمون وأنت يؤثر الحصير في جنبك. قال يا عمر أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولما جاء ابن مسعود على رسول الله وقد أثر الحصير في جنبه قال يا رسول الله نبدله نغيره لك؟ قال يا ابن مسعود إيه، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها. هذا من غلبته رغبته وشهوته. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا وحكما ومالا ونساء ودولة وهيبة فإنه أولى البشرية بها وأقربهم منها، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليل الله، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه في دعوته وبلاغه كان يحبه كل شيء، يحبه الحجر والشجر والدواب والبشر، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فاستلقى صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، ثم يقول أبو عبيدة يقول فجاءت شجرة من أسفل الواد تشق في الأرض شقة حتى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأظلته ثم رجعت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله رأيت عجبا، قال وما رأيت؟ فأخبره بخبر الشجرة فضحك النبي وقال هذه شجرة استأذنت ربها حتى تسلم علي فأذن الله لها. هذا تغلبه شهوته، هذا تغلبه شهوته صلى عليه الله. هذا الذي يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، وإني لأعلم حجرا في مكة يسلم علينا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما يدخل على حائط من حيطان الأنصار، أي حديقة من حدائقهم، حائط من حيطان وفيها جبل جمل قد أصابه الكلب، هائج جمل هائج ولا يقوى أحد أن يقرب منه، فما أن رأى الجمل رسول الله حتى نخ وسجد بين يديه. فجاء النبي فمسح عليه وبكى الجمل لرسول الله، ثم قال النبي من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء غلام من الأنصار قال أنا يا رسول الله، قال إنه يشتكيك إلي، إنه يشتكيك إلي أنك تجيعه وتدئبه. محمد صلى عليه الله خيرة خلق الله، هذا تغلبه شهوته؟ حشاه. اللهم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع آله وصحبه. هذا دفاع فيما يسر الله، وهي رؤوس أفكار فيما يتعلق بتعدد الحبيب محمد صلى عليه الله. وأما التعدد في الإسلام كحكم شرعي وقضية شرعية نتكلم عنها في الجمعة المقبلة. أسأل ربي أن يطيل عمري وأعماركم وأن يملأها بالصالحات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم المهمومين وأن تيسر أمر المكروبين. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين والشام ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب استودعناك أهل السنة في العراق وسوريا ولبنان وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك يا من لا تضيع ودائعه. ربنا احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم اجعل فينا صلاح العباد والبلاد. اللهم ليك البلاد اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.